وقوله تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، كقوله وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. الشيطان يعد ويمني، ووعد الشيطان في حقيقة أمره غرور لا حقيقة له. ولذا يوم القيامة لما قضي الأمر وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. أنتم استجبتم لي دون سلطان، أنتم بإرادتكم استجبتم لي، ووعدي أماني كذب، لا لما تحتاجون إليها لا تنتفعون بها. والله وعدكم ووعده الحق، وهذا شيء سيراه كل إنسان، كل إنسان سيرى وعد الله وسيرى وعد الشيطان، وسيعلم كل إنسان أن وعد الله حق وأن وعد الشيطان غرور. فالإنسان ينتبه ويحرص، والسوق قائمة قبل أن تغلق أبوابها.